صالحة خطة، فأردت أن أعيبها لأجل أن يتركها الملك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستقبل أيتامهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمرك. هذا هو تفسير وتوضيح الأمر لما استطعت عليه، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه قطعا. من اللطائف في هذا أنه قال هنا ما لم تستطع، ما لم تستطع للتخفيف، بينما قال قبلها ما لم تستطع، وقبلها قال لن تستطيع. ففي المرة الأولى كان الأمر ثقيلا فجاء بالعبارة المثقلة والنفي المعرفة، والمسألة الثانية جاء بالنفي بلم مجذوب ما لم تستطع. ثم في الأخير لما اتضحت الصورة لموسى وانتهى الإشكال ما لم تستطع عليه صبرا، فجاء فيها خفيفة لأن يعني الإشكال قد جاء عند موسى، وتندم موسى أنه تدخل ولو أنه صبر لأجل أن يرى بعض الأمور التي يتعلم منها من ذلك الرجل. لكن موسى استفاد بأنه ما أتي من العلم إلا قليلا، وكان في السفينة موسى والخضر، قال وكان جاء طائر وقع على طرف السفينة ونقر في البحر نقرة في منقاره، فقال الخضر لموسى أتدري ما علم وعلمك بالنسبة لعلم الله؟ قال لا، قال كما نقر هذا الطائر من هذا البحر ما حمله من ماء بمنقاره بالنسبة إلى البحر هو كعلم وعلمك بالنسبة إلى علم الله جل وعلا. وهذا دليل على أن الإنسان مهما أوتي من العلم إلا أن علمه قليل. وإذا كان موسى عليه السلام هو أحد الخمسة أولي العزم عليهم الصلاة والسلام بهذه المثابة، فما حال الناس؟ قال ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط خبرة، فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته كبرا بالأمر. يقول إن موسى عليه السلام الذي جعله لا يصبر هو أنه لا يدري، هو له الظاهر، موسى له الظاهر، والذي رآه تطرف الذي رآه هو منكر ولا يصبر على المنكر، يجب على الإنسان إذا رأى منكر أن ينكره، لكن الحقيقة أنه ليس منكر، لما أنه تبين له الأمر تلبى فظهر له أن عمل الصبر ليس منكر وأنه عمل مشروع. قال ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. يقول التسرع في الأحكام على الأمور هذا ليس من الأمور الصائبة، بل ينبغي للإنسان أن يتأنى، إذا رأى أمرا لا يتسرع ويحكم على الشخص مباشرة، بل ينظر في الاحتمالات وينظر في مآلات الأمور ولعل لها أوجه تصرفها عن أن تكون منكرا. فالتسرع في الحكم على الأشياء يورد الإنسان في كثير من المهاجر، والمطلوب من الإنسان أن يتأنى ويتروى في حكم على الأشياء، حتى إذا حكم على أشياء يكون حكمه عليها مبنيا على دراسة وتأمل وتمهل. قال: ومن الفوائد تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. فالإنسان يعلق تحصيل الأمور المستقبلة على مشيئة الله، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان لا يحصل الأشياء بحوله وقوته، وإنما يحصلها بعون الله تعالى وتوفيقه وإرادته. فإذا لم يرد الله تعالى ما أردت لا يقع. فاربط عملك وتحصيلك لما تريد بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى عليه السلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل، لأنه انذهل ونسي التعب، لأن هذه الأشياء في نظر موسى لا يصبح كما هو ظاهر، لأنه لم يحب الخبرة. فيقول: فرق بين العزم على فعل الشيء وبين فعله، ففعل الشيء أفضل من العزم عليه. نعم، إذا هم الإنسان في حسنة كتبت له حسنة، فإذا فعلها كتبت له عشرة. فرق بين أن تكتب واحدة وأن تكتب عشرة، والله يضاعف لمن يشاء. يقول: ومنها، وهي مسألة تخص المعلمين، أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيذائه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث. يقول: إن المعلم قد يرى من المصلحة أن لا يجيب على السؤال، أو أن يؤخر الإجابة على السؤال إلى وقت آخر، أو أن يجيب عن سؤال آخر غير الذي سأل عنه السائل، بحسب ما يراه المعلم مصلحة لهذا المتعلم. دليل هذا أن موسى لما أنكر على الخضر السفينة ما أجاب، لماذا؟ وتركه، فاستذكره بالتعب. ولما أنه قتل الغلام أيضا جاء إنكاره أشد وما أخبره. هذه مسألة صعبة، وإنما ذكره بالتعهد أيضا السابق وأخذ عليه تعهد إذا كان هذه طريقته فهذه آخر مرة، إن فعلتها سيكون القرار والتفريق بينه. فأجله لهذه القضايا ولم يشرح له ولم يبين له، لأن هذا هو الذي رعاه الخبر أنه مناسبا لحال موسى، ليكون أوقع في نفسه عندما يتريث ويؤجل إجابة على هذه الأسئلة الشائكة، الأسئلة الصعبة والقضايا الكبيرة والمسائل الهامة، ومع هذا يسكت. انتظر، ما جاء وقت الجواب، تمشي معي الطب وترجع مع السلامة لأهلك. قال: لا، أستمر معك لأن عندك علم. وموسى عليه السلام حرص على أن يتبع، مع أنه إلى الآن هو في قلق كيف يعمل هذه الأعمال، ومع هذا لأن الله تعالى أخبره بأنه عنده من العلم ليس عندك، وجاء ليتعلم منه فسيطلب العلم حتى ينسد الباب، وسيستمر في طلب العلم حتى يحال بينه وبينه. وهذا ما فعله، مع انه يرى ان افعال الخبر هذه من الامور الصعبه والخطيره والمنكره، لكن تحمل وصبر حتى يكمل المشوار. لعل نقف عند هذه المساله متاحه الفرصه للاسئله، ونسال الله جل وعلا ان يثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإنسان الذي يحفظ القرآن والسنة ولن ينتفع منه إلا ما ولم ينتفع منه الآخرون، هذا سيسأل عن علمه ماذا عمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أثناه، وعن فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالإنسان سيسأل عن العلم الذي تعلمه. وثمرة العلم هي العمل، ومن العمل التعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وقال: ربما مبلل أوعى من سامع. فأنت تعلمت العلم، إذا لم يظهر أثر هذا العلم فأنت عبارة عن نسخة موجودة في دولاب مكتبة. أما إذا أنك استفدت منه في نفسك وعلمته غيرك فهذا هو ضريبة العلم، وهذا هو فائدة العلم وثمرته. شاب ملتزم وعلى خير إن شاء الله، لكني أعاني من مشكلة، وهي عندما أجلس لوحدي في المنزل خصوصا بالليل أجدني دائما تفكيري بالموت وظلمة القبر. هل هذا من وساوس الشيطان؟ قد يكون هذا من الخير للإنسان، أن الإنسان يتأهب ويستعد. والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا. فأنت عندك الخوف لكن ضم إليه الطمع، لا يكون عندك خوف فقط. فالخوف وحده قاتل، لكن إذا ضممت معه الطمع صلح أمرك. فأنت يجب أن تخاف ومع الخوف ترجو، فترجو رحمة الله، ترجو الحصول على المنازل العالية في القبر وفي الجنة. تطمع أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة، وتخاف من ذنوبك، تعلم بأن الله رحيم وغفور وودود وعفو وكريم، وتعلم في نفس الوقت أن الله شديد العقاب، وأن الله جبار. فلا تمسك بطرف وتترك الطرف الآخر، بل لا بد أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. فخوفه يدفعه إلى التوبة والاستغفار والإقلاع عن الذنوب، ورجاؤه يجعله يرغب في الإقدام إلى الأعمال الصالحة وهو قرير العين، يشعر بالراحة والطمأنينة أن أعماله لن تضيع، وإنما هي محسوبة له عند الكريم ومضاعفة بأضعاف لا عد لها. والشيطان يلعب بالإنسان، فأحيانا يغريه بجانب الطمع فيقدم الإنسان على فعل ما شاء من الذنوب. وإذا قيل له: يا فلان اتق الله، خذ من الله، قال: الله غفور رحيم. ونسي أن الله شديد العقاب. فهذا متساهل. وعلى الطرف الثاني ما جاء في سؤال السائل أنه يكون في قلق واضطراب وخوف دائم لا رجاء معه. فالشيطان يلعب بالإنسان في الجانبين، والمؤمن يجب عليه أن يكون بينهما متوسطا، خائفا راجيا. يقول: ما هي حالات سجود السهو إذا نسيت دعاء الافتتاح أو السنن؟ هل يجب عليه السجود؟ ترك السنن أو فعل المكروهات لا سجود له. يعني لو أن إنسان ترك دعاء الافتتاح أو ترك التعوذ أو أنه ترك التسبيحة الثانية والثالثة في الركوع والسجود فلا شيء عليه، لو اكتفى بتسبيحة واحدة في الركوع والسجود فلا شيء عليه. وكذلك فعل المكروهات ليس لها سجود سهو، ولو أن الإنسان فعلها سهو. فسجود السهو إنما هو لترك ركن أو واجب أو فعل زيادة غير مشروعة في الصلاة سهوا، كما لو زاد الإنسان ركعة أو سجدة. وحالات سجود السهو إذا كانت زيادة في الصلاة فإنها تكون بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن فعلها قبل السلام سهوا. أما إذا كان السهو نقصا في الصلاة فإنه يؤتى به قبل السلام، وهذا من باب الاستحباب، وإن فعله بعد السلام صح. مثال ذلك: لو أن الإنسان نسي التشهد الأول بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام للركعة الثالثة ولم يجلس التشهد حتى اعتدل قائمة، ولم يذكر أو يتذكر حتى اعتدل قائمة، فإنه لا يرجع، فهذا يسجد قبل السلام. أما لو أن الإنسان جاء بركعة زائدة، كما لو قام لخامسة أو سجد ثلاث سجدات في أحد الركعات، فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام. قل: هل يجوز الطواف عن الميت؟ الذي ورد هو الحج عنه والعمرة عنه، أما الطواف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولهذا فإن الكثير من العلماء يمنعون من ذلك، لكن تطوف لنفسك وتدعو للميت هذا أمر حسن. يقول: ما هو أفضل الأوقات لأذكار الصباح والمساء؟ بالنسبة لأذكار الصباح من طلوع الفجر بين الأذان والإقامة وبعد الصلاة، هذا كله وقت لأذكار الصباح، وأذكار المساء من بعد العصر، وأفضلها عند غروب الشمس وبعد الغروب. يقول: إذا دخل الإنسان قبل صلاة الفجر كيف يجمع بين تحية المسجد وركعة الفجر؟ إذا دخل بعد دخول وقت الفجر بعد أذان الفجر مثلا، فإنه يكتفي بالراتبة وتجزئه عن تحية المسجد. اللهم إلا لو صلى الراتبة في بيته وجاء للمسجد فإنه يؤدي تحية المسجد. قل: إذا دخل أحد المسجد هل يصلي ركعتين تحية للمسجد؟ هذا هو الأصل، الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا كان الوقت وقت نهي، فإن بعض أهل العلم يمنع من ذلك كل نافلة، سواء كانت ذات سبب تحية المسجد أو غيرها من النفل المفروض. وبعض أهل العلم يرى أن أدوات الأسباب تصلى أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف والكسوف، هذا في غير الحرم. أما في الحرم فإذا دخل الإنسان مسجدا فإنه لا يجوز حتى يطوف أو يصلي ركعتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد غروب الشمس وقبل أذان المغرب بدقائق؟ المغرب يدخل بغروب الشمس، إذا غربت الشمس فإن المغرب قد دخل وانتهى وقت النهي، لأن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، فما ينتهي وقت النهي بالنسبة للصباح بارتفاع الشمس مقدار نصفين، وذلك في وقت الظهيرة عندما يكون الوقت وقت الزوال، وهو أن تتوسط الشمس في شبه السماء، فإذا زالت ناحية الغرب زال وقت. يقول: قدمت مع أختي للعمرة لأخي المتوفى، وكانت أختي حائضا قبل الوصول للميقات وقد طهرت هذا اليوم، فمن أين تحرم للعمرة؟ كان ينبغي لها أن تحرم عندما قدمتم ولو كانت عليها الدورة، تغتسل وتتحفظ وتحرم. أما وأنها قد جاءت للعمرة ولم تحرم فيلزمها أن ترجع للميقات الذي مرت به لتحرم منه، وليس لها أن تحرم من دون ذلك، لأنها جاءت للعمرة ومرت للميقات بدون إحرام، فيلزمها أن ترجع للميقات الذي مرت به، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. يقول: هل يلزم عندما تطوف أن تكون الكعبة عن يمينك؟ يعني توقفون على السؤال، كل الناس يقابلونك عكس الناس كلهم، تسأل هل يلزم؟ ما يجوز، لا يصح الطواف، لا يصح الطواف إلا أن تكون الكعبة عن يسارك. ربما في ذهني يقول: لماذا لا تكون عيني؟ نقول: الإنسان إذا اتجه للكعبة فإنه يتجه أول ما يبدأ إلى الحجر الأسود فيستقبله ويكبر، ثم بعد هذا السنة في كل العبادات أن الإنسان يأخذ ذات اليمين، فتأخذ ذات اليمين فتكون الكعبة عن يسار. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.